عشق حار شك وش صار بس رايد اعرف هذا يا اخو براسي قمر حيل جفاليا ها هذا ابو فاضل صعد بنفاسي على الراس يا عباس من الله حبك يا ابو الغيره المالحه ذبت بيك شنو هديك هو انت اسمك ينقرع للفاتحه تفتح خير عيونك هيبه جمالك هيبه ديره بفيش جفونك هيبه جمالك هيبه تفتح خير عيونك هيبه جمالك هيبه مسيت العافيات انت صباح الخير هم انت يا حلم الماس تنسخته اموت نبيك اموت نبيك واخي تلتمشي قدامه قمر بس لابس عمامه النجوم بحضرتك شامه اموت نبيك اموت نبيك يا شفاف يا ابو الفاضل ما تنعاف يا ابو الفاضل متعلق بكل شي يخصك اني هوا ومال يا وفاي يحلم بقلبه وياك يدخل ثاني نبض طاح قلب صاح مشتاق اسولف لك سوالف دافيه على الروح منو يلوح يا من غيرك تفز الجروح الغافيه خارج جفوفك راية تشيل براية بدور حتنا حروفك راية تشيل براية راية تشيل براية بدور حتنا راية تشيل براية اللي يحبك صدق شاعر باول سالفة يسافر بين الماضي والحاضر ملك عباس ملك عباس أقل للناس هنيالي حبيب وعايش ببالي هو المحبوب يا حلالي ملك عباس أي والله ملك عباس غزل خام ولا انا من يا ورد جوري الله صاغ انفاسك يحلمون بالعيون تسحرني يا عباس ريشة راسك اتاني ولاقي بالحالتين الروح يمك قاصده قوي هواي صدق هاي بس الله حط بيك المحنة الزايدة كل الرتب واركانها واحد يحير بواحد من تدخل الميدانها واحد يحير بواحد كل الرتب واركانها واحد يحير بواحد من تدخل الميدانها واحد يحير بواحد يفر المحركة بإيدك بطل والموسم عيدك ما تخلف مواعيدك خزر تكسير اي والله خزر تكسير اي والله ابد ما تعرف الحيره يا غيره مغمس بغيره شهم وحشك تصاويره خزر تكسير اي والله خزر تكسير اي والله